وأقسم بالذي لا إله غيره أن دماء إخواننا لن تذهب سدى بإذن الله. ألا فارتقبوا يا طواغيت آل تلول وإن غدا لناظره لقريب ها قد هلك متقلد الصليب طاغية آل تلول خائن الأمة والدين وحامل راية لواء الحرب على المجاهدين والذي مكن للصليبيين وجودهم على جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم ينهبوا خيراتها ويعيثوا فيها فسادا. فما سمعنا أحدا من هؤلاء الأدعياء كشف جرائم عدو الله ولا ذكر مقاديه في حق الأمة وأبنائها. والله إنما قام به هذا الطاغية في حرب الإسلام والمسلمين لا يقل عن فعل أي طاغية من طواغيت العرب، ولكن لكل أرض حكمها ولكل بلاد طبيعتها. بل ما رأينا منهم إلا المدارعة في مبايعة أخيه الذي تلطخت يداه بدماء إخواننا المجاهدين، ومن آخرهم الأخ المجاهد صالح العوفي وإخوانه تقبلهم الله في الشهداء. أما بلغكم قول سفيان الثوري رحمه الله: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يحفى الله في الأرض. فكيف بمن بايع طاغية مرتدة وبارك صنيعه؟ يا حسرة على أمة تبارك لطواغيتها قتل خيار أبنائها. لكم الله أيها المجاهدون، إن المجاهدين لو كانوا في أمة تعرف لأبنائها حقهم وتقدرهم حق قدرهم لما تركوهم يمشون على الأرض ولغسلوا عن أقدامهم. فيا أسود جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، اصبروا على ما أقامكم الله فيه، واعلموا أن الله ما ابتلاكم إلا وهو يريد بكم خيرا. وأقسم بالذي لا إله غيره أن دماء إخواننا لن تبقى